وعيش بلا لما البيت فعلا بالله سيب الهلس وعيش بلا لما البيت فعلا بالله ما دام عندك إيمان بالله اخلص ضميرك نار بكرة وفيه جنة واخلص ضميرك